وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أني العام إيش الماضي اعتمرت ولم إيش اعتمرت. الكتابة ليست واضحة يا أخوانا، وضحوا الكتابة. قال اعتمرت ولم إيش ها؟ نعم يا شيخ. ما هلا حياك الله. هذه ايه الماضي اعتمرت ايه وادنا عمر تحلقت ايه هذا السؤال اظافري. نعم ايه لا ما في شيء، ما في شيء، لانه الواجب عليك الحلق او التقصير. حلقت وقصرت خلاص ما في شيء. حياك. هل يجوز للمعتمر ان يقوم بعمرة لابيه او امه إذا لم يعتمر وقد وجبت عليهما العمرة؟ أي نعم، فإنه إذا اعتمر عن نفسه يعتمر عن أبيه أو عن أمه، ولا يجمع يعني بين عمرتين في سفرة. يعني إذا اعتمر في سفرة لا يخرج إلى التنعيم، لأن هذا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أصحابه، إلا لمن كان ظرفه مثل ظرف عائشة رضي الله عنها. قال أليس من شروط تمام الصلاة تسوية الصفوف والتزام إيش والتزاحم؟ لا، التزاحم ما هو من تمام الصلاة. تسوية الصفوف نعم، والتراص والتماء والتمائنا. فما الحكم فيما لا يهتم بتلك الشروط؟ طبعا يكون أخلى بسنة وفوت على نفسه أجر، لأن الشيخ الإمام يقول ويقول بقول مأثور، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. هذا صحيح، من إقامة الصلاة. نعم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وهل ترى أشد من اختلاف قلوب المسلمين الآن؟ انظر إلى، إذا أردت أن تعرف اختلاف المسلمين فانظر صفوفهم، حد يتقدم وحد ولا يلينون بأيدي إخوانهم. لكن ليس معنى ذلك أنه يعني يكون هناك زحام يتضايق منه من بجانبك، ربما يكون لك يعني أظافر أو يكون لك رائحة. على كل حال ينبغي دفع الضرر و يعني التراص لا يكون إلى حد الأذية، لأن يعني بعضهم يعني يرى من ذا أنه يعني يطأ برجله على رجلك أو يكون له ظفر حاد فيؤذيك. أي نعم، أو سبحان الله يعني ربما بعضهم يكون وقوفه ما بين رجليه حوالي متر ويضايق الآخرين. هذا كله مبالغات يعني لا تنبغي. هل تصح الصلاة بدل، لا الصلاة ما تدخلها النيابة بدل الوالد أو بدل، إذا كان الوالد عليه صلاة فالصلاة لا تدخلها النيابة، وربما أن الوالد لا يصلي عمدا فأنت تصلي عنه، الصلاة لا تدخلها نيابة، ولا يصح أن يصلي أحد عن أحد. ما حكم حيض النساء في أداء العمرة؟ طبعا المرأة تحرم إذا كانت حائض، لكن تبقى حتى تطهر، ما تطوف حتى تطهر، وإذا طهرت اغتسلت وهي محرمة، ما عليها أنها تخرج إلى الحل أو تخرج إلى الميقات أو تخرج إلى التنعيم. خلاص، إذا أحرمت من الميقات وهي حائض فإحرامها صحيح، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. نعم، وإذا أحرمت وحدث الحيض فتبقى حتى تطهر، وإذا طهرت تغتسل وهي محرمة، تطوف وتسعى وتمت عمرتها. حكم الإسلام في أخذ عقاقير إيش لتأخير الدورة؟ يجوز أن تأخذ المرأة دواء أو عقاقير، نعم، ليرتفع الدم حتى تتمكن من أداء العمرة والحج وهي ليست حائضا وهي طاهرة. يقول أنا من الجزائر، هل ممكن لي أن أنوي وأؤدي عن نفسي عمرتين؟ هذه سبحان الله، يعني ما أحرص الناس على المخالفة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، واعتمر أربع عمر، كل عمرة لها سفرة خاصة، ما جمع بين عمرتين في سفرة، وليس التنعيم ميقات، إنما أذن لعائشة وأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن تحرم من التنعيم، لأنه أدنى الحل، والمحرم بنسك ينبغي أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، ولذا المحرم بالحج يطلع إلى عرفة، فجمع في إحرامه بين الحل والحرم، لأن عرفة ليست حرم. أما من كان في مكة ولزمت ويريد مثل عائشة، مثل ظرف عائشة، أن يقضي عمرة لم يقضيها من قبل، فيخرج إلى التنعيم لأنه أدنى الحل، ويحرم منه ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم. فالرسول يقول خذوا عني مناسككم، والعمرة نسك، فأنت يسعك ما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون لك ظرف مثل ظرف عائشة، لا أقول أنه جاك الحيض، لا، لكن تكون اعتمرت احرمت بعمرة فوصلت وخفت أن يفوتك الوقوف بعرفة، فحقيقة ظرفك مثل ظرفها في هذه الناحية، ترفض العمرة وتهل بالحج وتدخل الحج على العمرة، وإذا انتهيت من الحج إذا أردت أن تخرج إلى التنعيم لتقضي عمرتك فهذا صحيح، تحرم بالعمرة بإحرام مستقل، فهذا نعم صحيح. قال هل يجوز بعد العمرة في شهر شعبان أن أقضي عمرة ثانية ويكون الميقات مسجد السيدة؟ ما هو مسجد السيدة عائشة يا أخي، انتنك سبحان الله تسميات. نعم من التنعيم، لا، إذا أهل مكة، حتى بعض أهل العلم يقول ليس عليهم عمرة، أهل مكة لا عمرة عليهم، لكن يعني من كان في مثل ظرف أم المؤمنين آفاقية وأحرمت بعمرة ولم تتمكن من أدائها قبل الحج ورفضت عمرتها كما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ارفضي عمرتك وأهلي بالحج، ثم قال لها يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، غير أنها تريد عمرة مستقلة بإحرام مستقل. فعبد الرحمن بن أبي بكر أخوها حين ذهب معها ما نقلوا لنا أنه قال اغتنم الفرصة وأحرم بعمرة، لو كانت مشروعة يعني فاضلة ما الذي يمنعه؟ الظروف مواتية، لكن ما نقل لنا أنه أحرم مثلها، فدل على أنه اكتفى بالعمرة الأولى. لو سمحت، الله يعافيك، استريح اجلس. هل يجوز استعمال الهاتف الجوال في المسجد الحرام؟ ما يجوز الجرس، الجرس إحداث الأجراس، يعني ينبغي أن يقفل الهاتف، لكن تستعمل الهاتف في أمور الدنيا، يعني إذا دخلت وجيت للصلاة فأنت في صلاة، فلا تشبكن بين أصابعك ولا تتحدث بأمور الدنيا، هذا الهاتف يجيك من غير استئذان، ربما تبيع وتشتري فيه وتخرج يعني من أدب الصلاة، من أدب الصلاة في سبب هذه المحادثة بالهاتف. فالأولى إذا أتيت إلى المسجد أن تقطع علائقك إلا من الصلاة وآداب الصلاة، يعني لا تحدث ولا تتكلم بأمور الدنيا، لأن الملائكة تستغفر لك، ولا تزال في صلاة ما انتظرت الصلاة ما لم يعني تتكلم بأمور الدنيا أو تحدث. ما حكم الصلاة في مسجد أمامه مقبرة وجانبه ثلاثة قبور ولا يوجد حد فاصل بين القبور والمسجد إلا جدار المسجد، مع العلم أن المسجد قبل القبور، أي تزال القبور، الحكم أن القبور تزال، أما المسجد إذا كان بني من الأساس لله، ما بني من أجل القبور، فهو أسس لله، أسس من أول يوم أسس على تقوى، لأنه أسس لله، فالحادث الحادث يزال، إذا كان المسجد هو الحادث والمبني على القبور فيهدم، المسجد، يهدم المسجد ولا يصلى فيه. أريد عمل عمرة عن نفسي ولم يسبق لي عملها. أي هذا مر السؤال. صلاة الجنازة لا ندري ذكر أم أنثى، فكيف تكون النية والدعاء؟ أي أنوي أنك تصلي على هذه الجنازة، جنازة رجل أو جنازة أنثى، ويقول اللهم ارحمها على اعتبار أنها جنازة أو أي نعم. فيصلح يعني يصلح أن تؤنث على أساس تأنيث يصلح للذكر والأنثى، مثل الأسماء التي تصلح للذكر والأنثى، قل اللهم ارحمها واغفر لها على اعتبار أنها جنازة. أي نعم. والله سبحانه وتعالى يعني لا يضيع عمل عامل. يقول إذا حرمنا نبيار علي هل ندخل مكة؟ إذا دخلنا مكة هل نذهب إلى السكن لوضع الأمتعة ثم نذهب إلى الطواف؟ نعم لك هذا ولا في حرج، تذهب إلى السكن وتضع الأمتعة وترتاح. أي نعم، لكن تلتزم الإحرام حتى ترتاح وتتهيأ ثم تطوف وتسعى، ولا حرج عليك. هل قصة التبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة؟ هذه المرأة التي شربته، شربت البول، يعني ورد أثر في ذلك، هل تذكره يا شيخ فهد؟ سنن أبي داود. ما درجته في سنده مقال؟ على كل حال ورد أن امرأة يعني كان عليه الصلاة والسلام يبول في إناء وهو تحت السرير فشربته. على كل حال صح. أي نعم، يراجع لو سمحت، يعني ممكن نراجع إن شاء الله ونأتي بالنص حتى أيضا نستفيد. هل من الأفضل أن يقوم إنسان بعمره وهو صائم؟ الأفضل يا أخي ليس من البر الصيام في السفر، الأفضل أنه يؤدي العمرة بتمام يعني نشاطه. نعم. أريد إيش بعد؟ أذهب أو إلى مكة من المدينة المنورة وهو غير صائم، ما هو الأفضل؟ إلا الأفضل له يعني الأيسر له الذي يمكنه. أي نعم، ليس من البر الصيام في السفر، قد يكون الفطر أفضل. طبعا حكم الصلاة في المسجد الذي في داخله قبر لا يجوز، يعني ينبغي إذا كان المسجد بني على القبر من أجل القبر فيهدم المسجد، وإذا كان القبر حادث بعد بناء المسجد فينبش القبر. حكم الصلاة في المسجد الذي بينه وبين القبر حائط هذا يجوز، أما الصلاة في المسجد النبوي يعني بزعم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما بداخل الحرم، لكن أرض حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد، ما زالت هي حجرته، ولو دخل أحد في حجرته وصلى ركعتين قلنا له لا يجوز أن تصلي ركعتين، ولا يقال إنك صليت ركعتين في المسجد النبوي. واضح؟ وهذا من إجابة الله دعاء نبي صلى الله عليه وسلم ألا يتخذ قبره وثنا يعبد، فأحيط بثلاثة جدران وربع. فالحاصل أن بيته منذ دفن به، من قبل أن يدفن به وبعد دفنه إلى الآن هو بيته، ليس بيته يعني داخل بيته من المسجد. فكما ذكرنا هذا وتذاكرنا هذا مع الشيخ فهد، أنه لو قدر أن شخصا فتح له البيت وصلى فيه ركعتين لا يقول إني صليت في المسجد النبوي ركعتين، ولا يجوز أصلا، لا يجوز أن يصلي ركعتين، لأن ذلك من اتخاذه مسجدا، ولا يجوز اتخاذ القبور مساجد. حتى أن دفنه في بيته عليه الصلاة والسلام هو سد للذريعة، لذريعة أن يتخذ قبره مسجدا، أن يعبد الله عنده أو يصلى عنده. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. الأخوان أنا أرجو أن تسمحوا لي لأني عندي نعم عندي ارتباط يشغلني فأرجو المعذرة. أنا ما قلت أن النبي لم يحرم إلا من الميقات، أنا قلت أن النبي اعتمر أربع عمر كل عمرة بسفرة، لم يجمع بين عمرتين في سفرة واحدة، فلماذا تقولني ما لم أقل؟ يا أخي يقول كيف تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم أولا لم يحرم إلا من الميقات، وإنه بعد أن قسم غنائم حنين أمر أصحابه فأحرموا من الجعرانة. أما راعي الهوى دقته وفطنته لما يؤيد هواه عجيبة، لكن أريد أن يفقه النص، ما يفقه النص، ترى مجهول يعني ما أي نعم. شوف كيف فطنته بعد قسم حلي يعني عنده علم، لكن قولني أني أقول إن النبي أحرم من الميقات، من الميقات المكاني، لا أنا ما قلت كذا، قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر توي قلته وأقولها دائما، كل عمرة بسفرة لم يجمع في سفرة واحدة بين عمرتين، هذا الذي قلته، فصحح معلوماتك يا أخي. ما معنى إيش ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين؟ إيش معناها يا أخواننا؟ أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، ها؟ كنتم أمواتا كيف يعني؟ لا، في العدم ليس بشيء، ها؟ لا، كنتم قبل الحياة صح كنتم أموات، لكن ما هي فترة الموت؟ حينما كنت مضغة، حينما كنت مضغة قبل أن ينفخ الروح فيك فأنت ميت، حتى نفخت الروح فيك فحييت، فقبلها الفترة هذه هذا الموت. أمتنا اثنتين يعني مضغة ميتة، وأحييتنا اثنتين، ثم بعدها حياة، ثم بعدها موت، ثم بعدها الحياة الكبرى، هذه ثنتين وثنتين، واضح؟ أي نعم. أما العدم لا تقول أنه موت، العدم ليس بشيء، ليس بشيء، إلا أن يقال أن الموت عدم ما هو صحيح. هل يجوز الإنسان أن يسأل الإنسان الله تعالى أن يقيم القيامة لما نراه من غلبة الكفار على الأرض؟ سبحان الله العظيم، هذا من الاعتداء في الدعاء، هذا من الاعتداء في الدعاء، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، هذا من